الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فأرحب بالإخوة في مستهل هذا اللقاء وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والعمل بما تعلمناه وأن يكون حجة لنا لا علينا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ما بعد فحديثنا هذه الليلة هو استكمال ما سبق الكلام عليه في موضوع الشفاعة وأنواعها والكلام عليها. وحديث هذه الليلة استكمالا لما سبق فيه بيان أقسام الناس في الشفاعة والتعريج على الانحراف في مفهوم الشفاعة وما ترتب على ذلك من الانحراف، وجر ذلك إلى الكلام على التوسل والمشروع منه والممنوع وما يتعلق بهذه المسائل. فيقول المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضوع، يقول وروى الحافظ أبو يعلى، نعم، الحمد لله وحده صلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وبعد، من ثم إن الناس بالشفاعة، لا وروى قبلها بقليل، وروى الحافظ أبو يعلى، وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا أنه قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منه فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث، نعم، هذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى متعلق بما قبله من ذكر الأدلة على إثبات الشفاعة، وذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة، يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وذكر المحقق أو المخرج لهذا الحديث أنه لا يصح، فهذا الحديث وإن لم يصح فالحديث الذي يليه يعني يعطي نفس المعنى وهو حديث صحيح على بلا إشكال. قال وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، فهو شاهد لهذا الحديث الذي لم يصح. قال فذكر هنا من يشفع، وهذا مما سبق الكلام عليه بالشفاعة العامة التي يشترك فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولنبينا الحظ الأوفر من ذلك عليه الصلاة والسلام، ثم العلماء والشهداء. ذكر هنا قال قال شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، والمؤمنون هنا تشمل الشهداء والعلماء وغيرهم من صالح عباد الله المخلصين. قال ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار. قلنا كما قلت هذه متعلقة بالشفاعة العامة التي يشترك فيها الأنبياء وغيرهم، ومنها الشفاعة لأهل الكبائر وهي المقصودة هنا، الشفاعة لأهل الكبائر. قال ولم يبق إلا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى فيقبض قبضة من النار فيخرج منها أي من النار قوما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. هذه اللفظة ليست في البخاري إنما هي في مسلم فقط، ويعني احتج بها بعض الناس في إخراج العمل عن مسمى الإيمان وفي عدم تكفير تارك الصلاة بالكلية ونحوها. والصحيح أنه لا حجة لهم في ذلك، لأن هذا النص أولا أصل الحديث في البخاري ليست فيه هذه الزيادة. الأمر الثاني أن هذا النص كغيره من النصوص يفهم في جملة ومجمل الأحاديث والنصوص التي وردت في هذا الأمر، ومعلوم أن أهل السنة والجماعة قد أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل، على أن الإيمان قول وعمل، وانتقاء بعض الألفاظ من الأحاديث وجعلها أصلا كليا يبنى عليه ويغفل عن بقية النصوص الأخرى الصريحة والواضحة في إدخال العمل في مسمى الإيمان وفي تكفير تارك الصلاة وغيرها، لا شك أن هذا يعني من الخطأ في الاستدلال، الخطأ المنهجي في الاستدلال. ومعلوم أن النصوص يبين يفسر بعضها بعضا، والمطلق في مكان، المجمل في مكان، يستفاد من المقيد في مكان آخر، والمطلق من وغيرها من يعني طرائق ومناهج العلماء في فهم النصوص. فأولى من يفسر النص هو قائله، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الكلام له من النصوص الكلام الكثير في هذه القضية التي ليس هذا مكان الحديث عنها، لكن على سبيل الاستطراد يمكن أن يعني أن ننبه إلى هذا الخطأ المنهجي في الاستدلال بمثل هذه اللفظة دون الرجوع إلى غيرها من النصوص الأخرى.